ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. ازاي حضرتك يا شيخ حسن؟ الحمد لله، اتفضلي. انا اختي من 15 سنه كانت مفقوده دلوقتي وزنت لفخ طبي. طيب. من 15 سنه ما كانش يوم معالجه العلم والسياسي او حتى مساله. ما تنعوش الشركه. ايه؟ ما تنعوش الدكتور اللي هو جايب الاختي. ايوه بعد. دلوقتي انا عايزه ترجعنا الثمن بتاعته وترجعه لي بنفس السعر اللي هو جابه ولا في الوقت الحالي ده؟ جرامات. يعني بنفس السعر الوقت الحالي ده اللي احنا فيه؟ ازاي معكم ولا بعتوه؟ لا بعد الثمن يعني بعتوه؟ اه. فتعطوه جرامات اللي اذا سامحكم. جرامات 70 جرام دهب، سلموا 70 جرام دهب. بنفس سعر اليوم المحاربة. أيوه، إلا إذا سامحكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي خمسة أسئلة. تفضل. معنى حديث يدخل أهل الجنة الجنة جردا وردا مكحلين ابن 30 أو 33؟ لا يصح. ومعنى حديث المراء في القرآن كفر؟ لا يصح. شيخ، سؤال، إذا مات الإنسان هل تدركه فتنة الدجال؟ لا، كيف الدجال مات؟ الدجال فتنته في الدنيا ليست في القبر. شيخ، السؤال الرابع، إذا فاتتني ركعة مع الإمام هل أقتصر على الفاتحة وأقرأ سورة معها؟ الأمر فيه سعة. والسؤال الخامس، ما معنى قول المحدث على شرط البخاري؟ لازم تتعلم مصطلح عشان تعرف شرط البخاري. شكرا. سلام. مرحبا من ابنتنا عائشه، بارك الله فيك. خالد الدقاق، اهلا بك وسهلا. السلام عليكم. نعم، تفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. احبك الله الذي احببتنا له. الله يكتب لك التوفيق والسداد. عصايا، عصا على الانترنت للدفاع عن النفس. يعني ايه؟ يعني ما المانع يعني؟ وما نوع العصا؟ عصا حديد عليها للدفاع عن النفس. ايوه. على المليان. لكن لا تعتدي بها على احد. لا، انا اديتها عن نفسي فقط. يعني انت تدخل في مشاكل مع مين؟ مع كلنا ماشيين في الشوارع. سيارة مثلا لو حد تعدى عليا. لا بأس، بس نحن لسنا في زمن الحمد لله الآن الأمور هدأ. الأفضل إن أنا أبعد عن لأن ممكن تغلط بسرعة وتتهور أو إنك عصبي شيئا ما. لا لا. ما تشتريها ليه يعني؟ يعني الأفضل أبعد. الأفضل. ألف سلام عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يجوز للإمام أن يبدأ من منتصف آية وهو يقرأ. من منتصف آية؟ أيوه. يعني المعنى متماسك أو المعنى متقطع؟ بدأت اليوم في القراءة فقرأ تقصد القصة على أعدام يتفكرون في سورة الأعراف. أظن أن المعنى لم يختل لكنه ليس موافق للسنة. وقرأ قبل كده آية الدين 20 وإذا تبايعت. المعنى لم يختلف. يعني هو كده. هو وإن كان جائزا لكنه ليس وفق السنة. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم لك الحمد. سؤال وقال لي بس انا ابني جالي شغل، انا حاليا كنت اتجوزت يعني بقالي شهر وكده، فبس الشغل عشان خاطر الكورونا وكده فشغلي فطروني الشغل يعني. فدلوقتي جالي عرض شغل في شركه اورنج اللي هي كانت اسمها موبيل قبل كده. فدلوقتي الشركه انا بحثت على النت وكده ان هي يعني ممتلكينها نسبه من اسرائيل او اليهود يعني ليهم نسبه فيها في اداره الشركه او اللي هي تعتبر شغاله هناك في اسرائيل يعني كده. ففي كلام انا حاجه ما سمعت عنها قبل كده يعني. اروح اسال السؤال، اسال الشغل ده ولا بلاش؟ شغل ايه؟ انا مهندس ميكانيكا هيبرسونيك مولدات اللي هي تبقى في الابراج بتاعت الشبكات وكده يعني، تبقى صيانه المولدات بتاعت الابراج دي يعني. العمل فيها جائز وغيرها افضل. جائز وغيرها افضل. نعم. سلام. حبك الله، حبك الله يا رورا. أهروة رابي مرحبا بك، حبك الله يا أهروة رابي، وإزاك الله فيه يا أخي صباح، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف يداوم المرء على العمل الصالح؟ مبدأ المداومة كيف يكون أساس في حياة المرء المسلم؟ جزاك الله خير. يعني شو السؤال يعني؟ كيف يداوم على الصلاة؟ داوم على الصلاة، الأمر بيد الله، الأمر بالله ثم بيده. ليست الصلاة يا شيخنا الأعمال المشتقة، المداومة على حفظ القرآن، المداومة على السنن. يعني اسأل الله، اسأل الله العون، وصادق أهل الصلاح يساعدونك في ذلك إن شاء الله. سلام. الله يستر علينا وعليكم يا زهرة المدائن يا رب. الابن حسن من هم الزهر، أهل من هم الزهر اسمهم لقب، حبك الله يا من هم الزهر. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم تفضل. انا كنت بفكر حضرتك، انا لو اخذت يعني قرض بنية ان انا اشتري حتة ارض، يعني أنت ستقترض قرضا بالربا لبناء قطعة لشراء قطعة أرض وبناء بيت عليها، هكذا؟ هكذا آه، بس أنا عملت أسدد وخرب الحقيقة دي مش حتيجي من الحقيقة على الأرض. تسدد إيه؟ أقوم عليه بعد ما تنتهي. حرام عليك أن تقترض بالربا. قلت الله نظيفا من الربا أسلم لدينك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لو سمحت، لو أنا في الجامعة وفي محاضرة وحضر وقت الصلاة، أيوة، ما أعمل إيه؟ هل يعني إذا انتهت المحاضرة سيخرج وقت الصلاة أو لن يخرج؟ لن يخرج. انتظر لما تنتهي المحاضرة. جزاك الله خير. أيوة. السلام عليكم، بارك الله فيك يا أحمد فيه. السلام عليكم. أمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ، ما حكم تخفيف اللحية بسبب الأوضاع الأمنية؟ والله يا أخي أنا أنصحك أن تحسن التوكل على الله. أنت من أي البلاد؟ من العراق. آه. لا إذا كنت من العراق الله يجعل لكم فرجا ومخرجا. رب العزة يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الله يبارك فيك، أنت أدرى بالوضع عندك، وأعلم أن الله غفور رحيم ولا يكلف نفسا. يجوز تخفيفها؟ يجوز للضرورة، أنت معك الشيعة سيقتلونك. نعم. بالذات يا شيخي هذا ما نخاف منه. أيوة، الشيعة يقتلونك، يقتلون بالاسم، اسمك عمر تقتل، اسمك عثمان تقتل، يقتلون بالقبيلة، قبيلتك سنية تقتل، يقتلون بالسم. عياذا بالله. السلام عليكم. لا إله إلا الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم لو سمحت الوديعة وبربح ثابت زي الكارد حرام ولا؟ الوديعة وبربح ثابت حرام. السلام عليكم. بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. سلمنا الله فيك. بنصلي سيدنا إمام بيصلي قصر دور قصر. قبل ما نصلي كنا ثلاثة معمولين وراه وقال لنا نصلي دور قصر. أيوة بعد. أسلم وهو صلى ركعتين قصر. ينفع الصلاة اللي احنا نصلي ونكملها عادي صحيح صح؟ اي صح. انت مسافر ولا هو مسافر؟ لا لا اللي مسافر وقبل ما نصلي احنا بنحسبه نصلي جماعه. فهو قال لنا يا جماعه انا هصلي قصر. فانا قلت له ما فيش مشكله اتفضل صلي. فهو صلى قصر. هي الصلاه صحيحه ما فيش مشكله صح؟ صح. وانتم اتممتم؟ احنا اتممنا كملنا قمنا جبنا ركعتين الفجر. يا كويس تفهم الحمد لله. اللهم لك الحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم. هل سمعت كيف حرام؟ سماع الموسيقى للمزيكا حرام. اي نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير. ويستحلون يعني انها حرام. سواء يا شيمي يا شيمي اتق الله يا شيمي. الله يغفرك. الله يغفرنا ولك يا شيمي. نحذرك من الربا واكل الربا. تريد ان ترمي نفسك في النار يا شيمي. السلام عليكم. الله يوفقنا وياك يا اسماعيل الازهر. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يوفقك يا شيخ في الدنيا وفي الاخره. واياك يا رب السمعين والسمعات. امين يا رب. انا بس ليا سؤالين يا شيخ. السؤال الاولاني انا كنت في بدايه يعني حياتي يعني في الالتزام والصلاة وكده يعني بدأت أقرأ في يعني في علاج المس والسحر والكلام ده. فمن فضولي اتجهت للموضوع ده شوية بشكل إرغامي يعني قررت يعني واجهت موقف زي كده حد طلب بالرقية يعني فرقيته بس يعني. فبقى الموضوع مستمر معايا ان انا اي حد مثلا يجي يسالني في المسجد او يسالني صحابي او كده فرقيه بدون اي طبعا مقابل ولا بدون اي حاجه من باب ان انا بساعده بس. 99% من الناس اللي انا شفتهم عندهم مرض زي الوهم يعني مش حقيقي. هذا كلام كثيرين من الماليين. اكثر 99% او موهومون. بالضبط كده بالشكل ده يعني هو يجسد ان حد بيتكلم وحد بيقول انا فلان انا فلان على السنه وغير وبالذات بسيط خالص يبان ان هو اصلا موهوم او تعبان نفسيا يعني. فانا تركت الموضوع بشكل قاطع يعني نظرا لتضييع الوقت وشايف ان هو واكثره طبعا نساء. فتركت الموضوع من حتى اللي بيجي يسألني عن رقية أو كده فبقيتش حتى يعني من باب حتى النصيحة أنصحه بس ريت ذكر ده والنصائح لو محافظ على الورد والصلاة وكده وبس. وبعدين ما السؤال؟ فهل ده يعني إن أنا ببعد المساعدة عن الناس أو كده؟ لا مش مساعدة أنا كلمة طيبة يعني إذا اتكلمت في كلمتين طيبين ونصحتهم أنت تصلي أو لا تصلي انصحهم بالصلاة انصحهم بذكر الله يعني إذا قرأت عليهم بالمعوذتين ما قل هو الله أحد وتقول لهم الأمور الحمد لله على خير كلام طيب. تمام تمام. السؤال الثاني هل في حاجة تجزم تكذيب الجن والظهور على جسد الإنسان؟ حاجة إيه؟ حاجة من السنة تثبت ان الجن يجسد ويعني في جسد البني ادم او الانسان ويتكلم بلسان وينطق بلسان يعني يدخل جسم الانسان ويتكلم بلسانه؟ يتكلم بلسانه يعني انا ما اجي ارقي حد. انا لا شف كثر كلام الناس في هذا الباب والذي عندي من الادلة في هذا الصدد قول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا واحد. ثانيا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج يا عدو الله من عبد الله، اخرج يا عدو الله، أنا رسول الله، سنده يحسن وإن كانت به علة أعله بعض العلماء به. ثالثا قول أيوب عليه السلام رب إني مسني الشيطان بنصب وعده. رابعا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحمله بعض العلماء على حمل بعض العلماء كشيخ ابن باز رحمة الله عليه إن الشيطان يجل من أدم مجرى الدم، حمله على اللبس أحد وجوهه عنده. هذه الأشياء التي أعرفها فقط، أما ما وراء ذلك استوى علمي وعلمك فيها، استوى علمي وعلمك فيها. فالتخرصات التي يقولها بعض الناس عن كم من شخص ترقيه ويقول لك أنا مش هطلع، أنا هطلع وفينا يطلع نصاب، إنه شخص نصاب. كم من فتاة مثلا تدعي أنها ملبوسة وزوجها يأتيها بالشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، وبعد 10 سنين تقول أنا كنت أفعل ذلك لأن زوجي لا يحنو علي إلا إذا حصلت. ما أنت اشتغلت في المهنة أنت عارف إيه؟ ايوه 10 سنين والله او 8 سنين وتضحك على جوزها عشان يحبها، ممكن من من من يعني ان هو يعمل لها اللي هو عايزاه. ايوه الله ينور عليك. تمام. سلام عليكم. ربنا يا شيخ ربنا يبارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحبك في الله يا مولانا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لو سمحت أنا بالنسبة في كثير خصوصا بعد موضوع كورونا في الصلوات دايما الواحد بوسواس كده إن الواحد زاد ركعة رابعة أو نسي قراءة الفاتحة بصفة مستمرة. هل الزاد او يشير ابن على الغالب، ابن على الغالب، ابن على يعني ما استجاب ما لا تتبع الشيطان ولا تجد الشكر ولا حاجه لا استوى تقصد. السؤال الثاني مولانا بالنسبه لبعض المذاهب مثلا في النوافل ركعتي المغرب قبل صلاه المغرب او بعدها، انا كنت بستمع مثلا لرأي كنت بصليها قبل المغرب وبعد كده سمعت من حضرتك انه بعد المغرب وفي 2 بعد العشاء كنت بصليهم قبل العشاء. فلا عفوا هل انت سمعت مني انك لا تصلي قبل المغرب؟ لا يعني لا يعني قيل ان ال 12 ركعة النوافل 2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. ايوه لكن في صلوات قبل المغرب ايضا لكن ليست سنة راتبة. نعم. أعني أن النبي لم يحافظ عليها لكن حث عليها، قال بين كل أذنين صلاة. نعم. بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة لمن شاء. نعم. إنما السنة المؤكدة حضرتك 12 ركعة ممكن حضرتك تذكرهم تاني بإذنك؟ ركعتان قبل الصبح. نعم. 4 على قول قبل الظهر. أصبحت كم؟ 6 ركعتان بعد الظهر. نعم. ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. نعم. خلاف الشفع والوتر بعد العشاء. الشفع والوتر ليس داخل فيه. نعم. ليس داخل في هذا الموضوع. وضرورة الالتزام بركعتي دخول المسجد سعادتك. مستحبة ليست واجبة. حياة المسجد. ليست واجبة مستحبة. ليست واجبة، يعني الواحد لو دخل ليجي درس علم أفضل فيها أن يجلس؟ مش قلتش الأفضل، يجوز لك أن تجلس، لكن لا أقول الأفضل، لن تصلي، لأن النبي كان يخطب ودخل واحد اسمه سليك الغطفاني جلس، يا سليك هل صليت؟ قال لا، قال قمت أركع ركعتين. وحديث الرسول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى أركع ركعتين. السلام عليكم. الله فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا عمرك أنا مع دكتور الشيخ. وإياك. أسألك جزاك الله خير. وإياك تفضلي. هل هناك حديث ما معناه أن ديوك إذا. إيه؟ هل حديث ما معناه هل هناك حديث ما معناه أن ديوك إذا صاحت فهي ترى الملائكة فهي ترى ملك الموت؟ بإيه؟ إذا صاحت الديكة. أيوة. هي ترى من الملائكة. صح. إذا سمعتم صياح الديكة فاسأل الله من فضله إنها رأت ملك. وبعد؟ هل من ذلك ملك الموت؟ لا ما بيجيش اللي عند الطلب. ملك الموت يأتي في الوقت الذي قدره الله عليك. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. حديث القرآن قرأنا في كتاب بداية ونهاية إيه؟ من علامات القيامة خراب مصر وخراب مصر في جبهة النيل. لا يا صحيح؟ لا لا يا صحيح. إذا كان هناك محل أصحابه شركاء منهم أحد الشركاء من يأكل أموال الناس، هل نتعامل مع هذا المحل أو نبتعد؟ لا تتعاملي معه، اصبري حتى تعمل معه، تعاملي معه. ولا لا من الشركاء من يعني على خير. لكن في محط حرام. أيوه. اصبري حتى بدر حرام. حتى تعاملي معه بيع وشراء ولا تشتري من البقالة ولا. أيوه. الشراء جائز لكن أنا أنصحك بشراء من الطيبين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام يا سامحنا فضيلة الشيخ، إذا كنت أصلي نافلة ودخلت معي ابنتي بنية الفرض لها، هل أجهر بالسوت أم أقصد؟ كل جائز. وفي الليلية الجار أولى. حكم المكوس والتكسب منها. المكوس؟ أيوه. إيه صورة المكوس عندك يعني؟ ضرائب ولا إيه؟ نعم. ما صورة المكوس التي تعنينها؟ للأسف أنا صرت سنة مكوس. ليست مكوس يا أخت الله، هذه ركاز سماوي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت فضلتك أنا كنت عايز رقم تليفون في سؤال، كنت عايز أسأل حضرتك. 0 1 5 3 3 3 8 3. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك يا شيخ أنا عايز أسأل، هل اختلاف ثقافات الناس يبرر الخطأ؟ يعني هل أنا ينفع مثلا أشوف واحدة بتهزر مع المستر مثلا اللي شغالة معاه أو مع حد تاني بطريقة تخالف الشرع تماما؟ بتعلم ينفعش تتكلم مع أشياء مع الرجال الأجانب، أو تقولي مثلا عايزة تقولي أي كلام كده ما ينفعش تتكلم فيه مع الرجال. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الجديد تفضل. بارك الله فيك. أنا فتح السوبر ماركت وبطلع بضاعة بالأجل بس بالزيادة، هل يجوز ذلك؟ طلع إيه؟ يجوز، هذا يجوز أن أنا أطلع البضاعة مقابل الأجل بالزيادة. أنت عندك محل سوبر ماركت؟ يجوز. طيب السؤال الثاني الشيخ، معلش أنا متزوج وعايز أريد أن الزوجة الثانية. طيب دون عايز الزوجة الأولى غشاش. طيب يا شيخ حامل مشكلة كبيرة جدا يعني. خلاص يا خلاص ما تتزوج يعني، هل ترضى لأختك إنها تتزوج زوجها تزوج عليها وأنت وهي لا تعرف؟ الشيخ أنا يعني أنا وهي منفصلين يعني عن بعض. أنا خذ يا جماعة سأتزوج، هل الزواج حرام؟ لا طبعا. لكن من غشنا في الاسم. السلام عليكم. هو ركعتان اللتان قبلها يعني يطلق عليهم الشيخ يا محمود المؤنف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ ورحمة الله ايه؟ الحمد لله. ربنا يبارك في حفلك يا رب. وإياكم. وحدك يا شيخ، لو انا بشتغل مساعد لدكتور، ايوه، والدكتور ده انا عرفت يعني ان هو بيجبر بعض الناس اللي هو يشتروا اجواء معينه اللي هو نسبه فيها، وبياخد يعني بيتقاضى اجر يعني من ورا شركه الاداء والكلام ده. الاجر انا من عنده في شبهه او كده يا دكتور ظالم. هو بيجبر بعض الناس اللي هو يشتروا ادوات معينه، هو يعني الوقت يقول للمريض اشتري كذا ومكان كذا، والمريض ليس في حاجة إليه، طبيب حرامي. الله ينتقم من الظالمين يا رب، الله ينتقم من الظالمين. ما المريض ربي يعلم من أين أتى بالمال لعلاج نفسه، فيفاجأ بطبيب اللص لا بورك له في سعيه، يقول له أنت محتاج دواء كذا كذا، دواء بمئتين جنيه. طيب هو ليس محتاج، يضر بصحته ويضر بأمواله من أجل السحت الذي سيأكله. اترك هذا القدر. السلام عليكم. حسبنا الله فيهم. طبعا في الأطباء أهل صلاح وفضل معروفون، لكن هذه الطريقة التي استحدثت، طبيب يوصل الشخص إلى الأشعة وليس في حاجة إليها، يوصل الشخص إلى التحاليل وليس في حاجة إليه، يصف له دواء وليس في حاجة إليه، يبادر بشق بطن المرأة الحامل المجح وإن انتظر ساعة ستلد من أجل الدراهم المعدودة. اللصوصية يعني اخطبوط. عياذا بالله. السلام عليكم. يصف له دواء وليس في حاجة. السلام عليكم. السلام عليكم. احمد الفولي، ايه اللي انت عامله يا احمد الفولي؟ شروط الخطب يعني كان ما عبد الله قال انت يا احمد الفولي شايف يا حبيب؟ نعم احبك الله. احبك الله. بعيد حضرتك، معلش انا في بس زوج وزوجه الحمد لله متزوجين، بس بينهم مشاكل دايما على اثر الزواج. يعني هل ممكن يكون مثلا سحر ولا حاجه؟ ولو سحر يعرف ازاي يمكن سحر؟ ممكن يكون بسبب مثلا ممكن يكون بسبب سوء الخلق. سوء الخلق؟ ممكن يكون بمعاصي ارتكبوها فتنعكس على حياتهم. قال الحسن البصري: أنا أعرف معصيتي في خلق زوجتي. إن دخل على الزوجة ما صنع بها أي شيء، إذا بوجهها متغير وصوتها مرتفع وتأتي باليمين والشمال وما عمل شيئا أبدا فيها، لكن سلطها الله عليه بسبب ذنب يقترف. ممكن. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت، وهي العكس أيضا. يعني العمل للإنسان من خلق الحسن والتزام الكتاب والسنة مع الدعاء. الله يبارك فيك. حسن وعيك. وأصلحنا له زوجة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. قال لي يا شيخ. نعم. أنا يعني كان حد يعني كان مريض مرض شديد، وهو طول حياته منتظر في الصلاة جدا، ولكن قبل ما يموت بشهر أو بشهرين بدأ يقطع في الصلاة، ما عادش بيصلي تقريبا. أنا يعني ده يعتبر سوء خاتمة طبعا، ونقدر نعمله إيه؟ خاتمة سيئة. هذا واحد طول عمره يصلي وعياذا بالله قبل أن يموت عنده مرض أضل يا شيخ. لا، مرض أضل أمره إلى الله، خلاص أفضل أمره إلى الله. الدعاء والصدقة اليارية والاستغفار والحج عنه والأمرة عنه. إذا كان عليه دين قضيتم ديونه، إذا كان عليه الصيام صمتم عنه. الله يسلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا، جزاك الله عنا بالخير. وإياكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياكم السمعين والسلام. أتبارك الله معظم الدين حكيم. وإياكم يا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. ولك بالنسبة. ما تحكم في المنى لو على كنابة ورأت عبدالله القدر؟ في سؤال بس كده قبل ما تنتهي. سؤال اسمح لي. أنا شفت. هل وجدت حديثا في أن النبي يسقي أقواما بيده الماء؟ أو أنهم يشربون من حوضه؟ لا، المقصود أن الدعاء بالنية يعني أنا أسأل لا يعني أسأل بس السؤال يعني هل لولا أن أقول سقاك الله من حوض نبيه، لكن هل وجدت أنت أن النبي يسقي أقواما بيده يوم القيامة؟ الله يوفقك. تفضل الأمر صلاني وياك. تفضل. يا الله يغفر لنا ولك يا رب وزدنا لك وياكم. تفضل. اللهم امين في الفردوس والسمعين والسمعات يا رب. تفضل. هل يجوز قراءه القران وانا على جنابه على ظهر قلب؟ يجوز ان تقرا القران على جنابه وانت على ظهر قلب، لكن الافضل تبادر بالغسل. والمستند ان حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيان. حتى لو كنت متعب شخصا. قلت لك الجواز جائز، لكن الأفضل أن تتوضأ أو تغتسل. نعم. وفي حديث أن النبي عليه السلام أقبل من نحو بئر جمل فلقيه أبو الجهيم أبو الجهم سلم عليه فلم يرد عليه السلام، ثم ذهب وتيمم ورد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، لكن كتفصيل قالت عائشة كان رسول الله يذكر الله على كل أحيان. السلام عليكم. ولم نرى في شيء من رواية الحديث ما يشير إلى أن الشرب يكون بيد النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. نعم. شكرا لو سمحت عمة الله حركة ما يلابون ويسير ويشرب ويسير. نعم نعم. أقول أعد وحركة مسيرة شئنا إيش عند الإنسان دائما في ذهنه لا يعرف إذا هذا ثلاث ريح أو هذا وصف كيف يعرف مع ذرة المرة الثالثة أعد الفرق شئنا ما بين ثلاث ريح والوسوسة أنا لا أعرف هذا وسوسة ثلاث ريح والوسوسة. نعم. يعني إذا سمعت صوتا أو وجدت ريحا خلاص أعد وضوءك، لم تسمع صوتا ولم تجد ريحا فلا تخرج من صلاتك أكملها. لكن يا شيخنا أنا متأكد من وجود حركة، لكن أنا لا أعلم هذه الحركة. أنا قلت لك حركة بقى ما حركة شيطانية ولا إيه؟ يعني أثني على أنها حركة شيطانية وليس حركة ريح. ما هو في ريح ما خرج ريح خرج ريح. خرجت حركة ولكن لا أعلم هذه الحركة نتيجة ريح ولا نتيجة متوتر ولا نتيجة مثلا شيطان أو نتيجة. قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوت النوجد الريح. السلام عليكم. حركة ما يغفر لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحالك يا شيخ. الحمد لله. تفضل. بارك الله فيك. أفيك. في كنت أحب حضرتك تحكم في مسألة يعني حكم كقاضي. كقاضي. القاضي. نعم. والقاضي لابد أن يسمع الأطراف كلها. تمام. هذا هو. هذا الذي نريد. هو المطلوب. تجمع بينهم بمشيئة الله تعالى. أنت من أي بلاد؟ من يتمنون. ما في مشكلة إن شاء الله تشرفونا في أي وقت إذا اتفق الطرفان فلا بأس تشرفون. تواصل معي على الرقم الخاص صفر أو على هذا الرقم 0-1-5-3-3-3-3-3-3. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عدينك لدي سؤالين. سأل عنا جدلك. أول سؤال، هل يؤجر من نضع شخص بوجه الله تعالى وهو قليل العلم هل يحتسب له أجر أم لا؟ نصحت شخصا وأنت قليل العلم؟ نعم. إذا كنت النصيحة لا تقف على كثير العلم، يعني في أمور ينصح فيها الشخص المسلمين وهو على حق ما لا يستلزم أن يكون عالما. تمام يا شيخ. السؤال الثاني، حكم من ذهب إلى حفلة عائلية ووجد فيها تكبر الصوت ومصاحبة الأغاني والمعازف هل يأثر؟ ارجع، من لم يزل المنكر فليزل عنه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. حبك الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا له. فمحرك الأسئلة يا عبد الرحمن المكتوبة. جزاكم الله خيرا. هل يوجد عفوا فتاة تزوجت بالغصب من الدعمية تحت دبيب أخوة الفتاة والخوف من العار، يعني عندهم عار أن تتزوج هذه القبيلة، وهذه العادات ولم يدخل بها لحد الآن، والبنت سافرت لتركيا بدون علم أحد من أهلها، هل يجوز أن تتزوج وتمارس حقها الشرعي مع من تريد أم لا؟ بس الآن مشكلة أن هل العقد كتب سجل في وثيقة أم لا، لأن نخشى عليها إذا كانت هناك قسيمة طلاق قسيمة زواج أن تعاقب تكون جناية في حقها، لكن ينصحها أن ترفع قضية خلع وتختلع قضية خلع وتختلع وبعد ذلك تتزوج. نعم، ننصح هذه الفتاة، هذا ظلم للفتاة، هناك قبائل جائرة ظالمة لا تسمح للبنت أن تتزوج من رجل من خارج القبيلة، يأتيها شخص بين وعلى خلق وحالته المادية طيبة ومستواه الاجتماعي طيب لكن ليس من العائلة، يرفضون تزويجها أبدا إلا بشخص من العائلة، يأتي فاسق من العائلة يزوجوه، والصالح من غير العائلة لا يزوجوه، وهذا ظلم للفتاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح البكر حتى تستأذن، لا تنكح البكر حتى تستأذن. وجاءت خنساء بنت خدام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبي زوجني بابن أخي له أو ابن عمي لي وأنا كارهة، فرد النبي نكاحها، قالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي ولكن ليعلم الأباء أن يعلم النساء أن ليس للأباء من الأمر شيء، وله شواهد يصحح بها، له شواهد يصحح بها، فلا يجوز إجبار الفتاة على الزواج من تحب. وهؤلاء أهل الجهل من القبائل الذين يلزمون الفتاة، يلزمون الفتاة بأن تتزوج من نفس القبيلة، يظلمونها، يظلمونها بتزويجها لشخص ليس بكفء لها في دينه، يأتي من الفاسق كما الفاسق كما أسلفت من القبيلة، ومع ذلك يزوجونه ولا يبالون بالدين. أذكر أيضا القبائل الفاضلة كقبيلة بني هاشم، قبيلة فاضلة، والنبي قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، ولكن مع ذلك منهم ناس كان الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه يتوجع منهم مع أنه منهم. الصنعاني رحمة الله عليه محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني كان يقول ونعوذ بالله من شرط ولده الهوى ورباه الكبرياء، تمكث الفاطمية إلى الأربعين من عمرها ويأتيها الأكفاء من هنا وهناك، ولكن يمنعون تزويجها لأنه ليس بهاشمي، فهذا شرط كما قال الصنعاني ولده الهوى ورباه الكبرياء، فنعوذ بالله من شرط ليس في كتاب الله، ونعوذ بالله من ظلم الفتيات، نعوذ بالله من ظلم الفتيات. فهذا التجديد، هذه الشدة التي صدرت من إخوان الفتاة وأجبروها على الزواج بابن عمها وقريب لها، ألجأتها إلى أن تطلق مصر بكاملها وتهرب إلى تركيا. هنالك من يتحمل إثم هذا؟ من يتحمل هذا الإثم؟ بلا شك الذين أجبروها سيتحملون هذا الإثم، الذين أجبروها سيتحملون هذا الإثم بين يدي الله سبحانه وتعالى. وننصح الأخت محافظة عليها، من الممكن أن هؤلاء الأشرار يرفعوا عليها قضية ويحبسونها ويطالبونها بأن ترفع قضية خلع وتختلع من هذا الزوج وتتزوج كيف شاءت، ولو بإذن غيري، ولو بغير إذن لولا إن زوجها السلطان، فالسلطان ولي من لا ولي له، والله أعلم. أرجف أنا شك نعم يا أخ محمد علام، صدقت جعل كثير من البلاد وخاصة قبائل العرب كما يسمونها في نعم قبائل كثير نحب أن نسمي قلت لازم تتزوج ابن عمها. ابن عمها فاسق، ماذا تصنع؟ ابن عمها فاسق، ماذا تصنع مع ابن عمها الفاسق؟ لا تريده، أو ابن عمها مثلا شكله غير مقبول لديها. السلام عليكم. نعم. اتوقف شكل على الناس كثير دي الصلاة ومر الصلاة. وعلم المتياء الصلاة وخارج الصلاة. فأنا نحن كل منسة داخل الصلاة عنه على أقل غربي عنه على أقل غربي بر الصلاة. تعاني من النسيان داخل الصلاة وخارج الصلاة. أيوه. سأل الله أن يصف عنك النسيان وابني على غالب ابني على غالب ظنك. يعني لا ابني على القدر. ابني على غالب الظن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. عندي سؤال بس. تفضل. أنا عندي مشروع بقالة. الله يبارك لك. الله يبارك فيك يا شيخ. أحيانا بيكون عندي سلعة. وبعد؟ فأنا بيجيلي زبون مثلا بلاهان وخمسة وليكم. إيه وزبون بست. بيجيلي زبون تاني يعني بحس إن يعني يسويني شيء منظمة فأقول له خمسة ونصف وليكم. لا بأس. ما دمت قد بينت. البيان بالخيار ما لن يتفرق في النص أو بين أبولي كلام الفتان، يعني هل يجوز لشخص أن يبيع السلعة بأكثر من ثمن لزيد بخمسين لعمر بأربعين لجحا بسبعين؟ جائز لا بأس إذا كانت هناك تسعيرة ألزمت بها الدولة لدعم تعطيه الدولة للناس كالصيدليات مثلا. لا فيه لا بأس، دولة تدعم وتدعم وتلزم كالبنزين مثلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. انتبه كثير، انا زوجي حلف علي بالشراء قلة الإطالة الثلاثة لو ما كسرتش البلاي ستيشن بتاعي لما هدي وسألته انت كانت نيتك ايه كده؟ قال انا ما كانش نيتي طبعا ان انا هطلق مراتي، واتصل يسأل الشيخ هو مش هنا هو خارج مصر في السعوديه. قول له كف الكفاره يمين يا ابو فلان الفلاني ولا يقع تطليق. طب الكفاره بقى ايه يا شيخ؟ اطعام 10 مساكين من طعامكم المتوسط، كل مسكين وجبه واحده. جزاك الله خير يا شيخ. وياك الله يستر عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. حمدك الله الذي حضرتنا فيه. أخوك عادل من أهل سيناء. يا مرحبا يا عادل من أهل سيناء. الله يبارك فيك. أنا بسأل بس مصطفى، أنا صيام اليوم الاثنين ثابت صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن سؤال، هل صيام يوم الخميس ثابت صحيح؟ نعم بمجموع الطرق يصح، نعم هو أقل درجة في الصحة من صيام الاثنين، ولكن في الجملة يحسن لطرقه بعد البحث فيه. لكن هو ثابت عن الرسول. أي نعم ثابت بمجموع الطرق الحث عليه. سمع. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا يفسد عندي طعام كثير. ها؟ يفسد عندي طعام كثير. يفسد عندك طعام كثير، تصدق يا مسلمة. اما يعني ساعات يبقى اذنان، او ان انا بقى عندي اولادي بسخوا يعني عنه ان ما احطوش الثلاجة وكده، هل انا اعرض كده من البنزلين؟ طبعا مبنزلة اذا كنت مهملة، يعني تاكلي لحم وتشبعي ويبقى لحم في طبق تتركيه تكسلي تضعيف الثلاجة، طيب اعطيه لبعض شخص مسكين غلبان. بنساه يا شيخ، بنساه. طيب لا تنسي بعد ذلك. النسيان مرفوع عنك القلم، لكن غليت في الطعام المتبقي تغليفة جيدة واغسلي لفقير، تأخذي أجر من رب العالمين، تجري مع الله. طب في ثانية شيء، أنا أعمل وعملي يستغل أن أنا أكون لبسي إلى حد ما يعني موفق شوي مع الحشمة يعني، أنا لا يعدي يعني تبرج. ما يعني شفتش اللبس اللي يشوف هو الذي يحكم عليه. أنا أرتدي نقاب يا شيخ وأبوه. أنا ترتدي نقاب لكن لبس لبس مجسم. لا مش مجسم ولكن فيه أناقش يعني مش ليس بحرام إذا كان ليس بملفت الأنظار. جزاك الله خير. في حديث واللي يقول متفلات لكن أراجع سند في بعض المشاكل. السلام عليكم. نمر بطريقة مالية وزوجتي تطلب مني الانفصال وديا حتى تستطيع أخذ معاش والديها. يعني تطلب منك أن تطلق على قائمة تأخذ قسيم الطلاق وعلى ترفع تأخذ معاش أمها ومعاش أبيها وبعد ذلك تتزوج بدون ورق. فطبعا هذه سرقة للدولة لكن الزواج سيكون صحيحا ومحسوب عليكم تطبيقا. هذه مسألة كبيرة الآن يعني واحد أو واحدة أبوها مات وهي الوريثة الوحيدة له التي ستأخذ كل المعاش. المعاش ممكن يكون 10,000 جنيه خاصة كان أبوها في الجيش أو في الشرطة أو شيء. فتقول لزوجها تعالى نطلق اذهبنا لنطلقان وتأخذ قسيمة الطلاق وبعد أن تأخذ القسيمة تقول له رجعني، يقول له زوجتك نفسي أو عفوا تأتي بالولي يزوجها وتأخذ القسيمة تذهب تأخذ المعاش. الزواج صحيح لكن طبعا في مثل هذه المسألة غش للدولة، لكن الزواج صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ الله يسلمك الله يبارك فيك الله يديمك. بعد اذنك انا اخذت قرض من البنك عشان اشتري طيارة. اي وبعدين عرفت طبعا فرمانية القرض ده بس يعني هل ادى ربنا ان هو يسد عني؟ ربنا ما بيستجيبش الدعاء ولا يستجيب الدعاء ورد ال... انت اخذت قرض من البنك ارتكبت كبيرة تقريبا استغفر الله ولا تيأس من رحمة الله. شكرا سمعتك. كلام الأمير الصنعاني كلام طيب في هذا الباب، يقول سبحان الله، يقول للناس هذه المسألة عجائب لا تدور على دليل غير الكبرياء والترفع ولا إله إلا الله. كم حرمت المؤمنات النكاح لكبرياء الأولياء واستظلامهم أنفسهم. اللهم إنا نبرأ إليك من شر ولده الهوى ورباه الكبرياء. ولقد منعت الفاطميات في جهة اليمن ما أحل الله لهن من النكاح لقول بعض أهل مذهب الهادوية إنه يحرم النكاح الفاطمية إلا من فاطمي من غير دليل ذكروه، وليس مذهبا لإمام المذهب الهادي عليه السلام، بل زوج بناته من الطبريين. وإنما نشأ هذا القول من بعده في أيام الإمام أحمد بن سليمان وتبعهم بيت رياستها فقالوا بلسان الحال تحرم شرائفهم على الفاطميين إلا من مثلهم، وكل ذلك من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير، بل ثبت خلاف ما قالوه عن سيد البشر. قل ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت عن رسول الله أنه زوج ابنتيه أم كلثوم ورقية واحدة بعد الأخرى بعثمان بن عفان وليس بهاشمي وثبت أن الرسول عليه السلام زوج زينب بنت جحش وهي أسدية بمولى من الموالي وزيد بن حارثة وهي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثبت أن علي رضي الله عنه زوج ابنته أم كلثوم وهي هاشمية أم كلثوم بعمر بن الخطاب وليس بهاشمي. فالقول بأنه لا يجوز للفاطمية إلا أن تتزوج إلا بفاطمي، أو يجوز لا يجوز للهاشمية أن تتزوج إلا بهاشمية، قول باطل. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحة حديثة، فأنا في صحيح مسلم من صلى علينا صلاة صلى الله عليه بها عشر، وهل لو قلت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد هذا يجزئ أم لازم أقول الصيغة الإبراهيمية؟ لا ممكن نجزئ، لأن الصيغة الإبراهيمية في الصلاة ليست مطلقة، ليست يعني في كل الأحوال، لأننا إذا قال المحدث عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دخل الكلام في بعض ما استطعنا أن نواكب. الأخت الله يبارك فيك، الأخت المتعقبة على كلام سرقة الحكومة بارك الله فيك. طيب من الممكن تتواصلي معنا الله يستر عليك إذا أردت سؤالا بالتفصيل. السلام عليكم. سلام الله عليك يا مولانا. الله يسلمك. الله يبارك فيك يا مولانا. وفيك يا رب. بالله عليك يا مولانا، أمي توفت بالفشل الكلوي. الله يرحمها والدينا والمسلمين رحمة واسعة والمسلمات. أنا وصيت أخويا إن أنا لو توفيت إن هو يدفن مع أمي. لا لا لا لا لا، دفن مع رجال، ادفن مع رجال والله. لا تصنع لا شيء ولا تصنع لك شيء. ادفن مع رجال تبع سنة الرسول. ماشي. حتى لو لم يوصي لا تنفذ مثل هذه الوصية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. لا تثريب عليك يا أختي، الله يحفظك، إن تقولين مجرد استفسار لا تثريب عليك. تفضلي. نعم نعم نعم معك. أنا السؤال الأولاني هو طلب العلم الطويل على كل مسلم ومسلم. لا يصح. لا يصح. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لا يصح. تمام. السؤال الثاني، أنا عندي طفلة عندها سنتين. عندنا دعوة على لا تشكي عليها وعمرها 6 سنوات الله يحفظها. لا تشكي عليها، الرفق الرفق غير قدر الجارية حديثة السن الحديثة على الله. الله يبارك فيك، علمها الآداب العامة والأخلاق الكريمة مراقبة مراهبة. بارك الله فيك. في مكان يا شيخ معروف للأطفال. أنت من أي بلاد؟ من أي بلاد أنت؟ أنا من القاهرة. من أي أحيائها؟ من القاهرة عين شمس. يعني ما في عندكم في حضانات أطفال طيبة تعلم الأولاد؟ للأسف طبعاً مش لاقي مكان فيه يعني ربي يفتح. والله نعرف إن في المرج بجواركم ناس طيبون لهم حضانات طيبة في المرج قريبة منكم تقريبا. أيوة. أبو سيف الهمام كان النبي يقبل زوجته قبل الزواج، ما ألزمنا بالإخبار قبل الزواج، ألزمنا تخبر قبل أو بعد يا أبو سيف الله يغفر لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش كنت عايز أسأل الشيخ، من الأفضل إن الواحد يقرأ 5 أجزاء اليوم بسرعة ولا جزء بتدبر؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك بالله عم الشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يبارك فيك. بس أنا عندي سؤال، أنا بشتغل في مكان. بشتغل في مكان. أيوه. بحصل فلوس. وكده وبعدين بعمل لها هداة في البنوك دي بنوك هوية حساب الراجل صاحب الشغل يعني، فانا بحصل فلوس بحصلها بعمل لها هداة وممكن اسحب برضو من نفس الفلوس. هل التعاملات دي على حساب صاحب الشغل؟ هل انا في مشكلة بالنسبة لي انا؟ يعني انت تاخذ الفلوس شركة. شركة هي شركة. شركة بعد هذه الشركة تاخذ فلوس الشركة تودعها في البنك وتسحب فلوس من البنك للشركة، هذا عمله. هذا عدد الآن. وطبعا صاحب الشركة لا يتورع إذا جاءته فوائد ربوية. هو لا يتورع طبعا، هو حتتأثر بنفسه بنفسه ربوية. أيوة. على كل هذا مما عنا الدين البلوى، وأي محاسب الآن متورط في مثل هذه التوريطات ولا تستطيع أن تنفك ولا غيرك من المحاسبين، يعني كل محاسبين الدولة على هذا النمط. فمعنى ضرورة ما لم يكن عملك في الربا بصفة خاصة، إنما عملك السحب والإيداع لإثم عليك أنت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا أمات الوهابيون سنة الترجيع في الأذان وأحيوا سنة المبلغ خلف الإمام ما عدا ضرورتها بعد انتشار مكبرات الصوت؟ جزاك الله خيرا. تسمعني؟ أولا أنا لست وأنا شيخ بعد إذن. لا استنى الأول، لازم تنتظر. أنت سألت سؤالا يكفيك. أولا أنا لست موهاب. ثانيا أنا مع الدليل حيث يدور الدليل دور. أما كجواب على سؤالك فالترجيح في الأذان هناك روايات صحيحة ثابتة ليس فيها الترجيح، وهناك روايات ثابتة فيها الترجيح. فالروايات التي ليست فيها الترجيح أقوى سندا وأصح سندا، وإن كانت الأخرى زائدة. هذا بس باب التنويع، ولا يمنع من أن ترجع أحيانا. السلام عليكم. المبلغ أيضا إذا احتاجنا إليه، هذا أنني بعد لست وهابين والحمد لله لست ندين الله بأي يعني اتباع شخص دعيني إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكما قال الإمام مالك كل من يأخذ من قوله ربي إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. لكن أنا قل أنت في مسجد من الآن، أنت في مسجد والإمام صوته ضعيف، قال سمع الله لمن حمده، والمصلون آلاف وراء، فقال شخص سمع. نعم والله أحيانا أيضا لا توصل المكبرات، يعني في الحرم أحيانا لا توصل والله. وبعدين السنة إيه في الدليل على هذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته جاء أبو بكر يصلي بالناس، فلا شق الصفوف ودخل خلف أبي بكر وهو مريض عليه الصلاة والسلام، فأكثر الناس من التصفيق، فكان أبو بكر يلتفت، فمن كثر التصفيق التفت، فلما التفت أشار إليه النبي مكانك، فرجع أبو بكر مع أشارة النبي له، تقدم النبي، كان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر، يعني كان أبو بكر يكبر فيسمع الناس. واستدل بهذا بعض العلماء على المذكور. أما عن الترجيع الذي يذكر الأخ الفاضل المتكلم، الترجيع في الأذان يقول ماذا؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله. يعني يقول في نفسه، أقول بصوت ضعيف أشهد أن لا إله إلا الله، وبعدها يرجع يعيدها بصوت عال نفس الترجيع. لكن في ملاحظة لعلها فاتت، أن حان الروايات التي كانت ترجيع فيها تكبيرة واحدة تكبيرتان فقط، يعني يقول مؤذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، يعني عفوا الله أكبر الله أكبر، صوت عال مرتين فقط، ليس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لما يقول الله أكبر الله أكبر شهد لا إله إلا الله شهد لا إله إلا الله شهد من حمد رسول الله شهد من حمد رسول الله، ويرفع الصوت مرة ثانية. الأمر واسع. السلام عليكم. عدة صيغ حديث أبي محذورة وحديث عبد الله بن زيد، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا اتفضل. الله يبارك لك يا شيخنا. وياكم وفيكم. معلش يا شيخنا، انا بس عايز اتسع صدرك بس دقيقة اقول لك على الموضوع بتاع. الله يبارك لك. الله يكرمك. لكن لا تفضح نفسك ولا تفضح مسلمة. لا ان شاء الله. لا بإذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله يا شيخ. انا فتحت مرحل كبير لأجهزة المحمول للنفس. الله يبارك لك. ومعايا في الشغل ده الحمد لله ربنا كرمني فيه واتسع الشغل فاحتجت فلوس. طيب الحمد لله. فأنا بدل ما ألجأ للبنوك والقروض والكلام دوت يعني طبعا هو حرام طبعا. طيب. لجأت لناس من أهلي زي جوز أختي وزي عمي وزي أخويا قلت يا جماعة مثلا أنت ممكن تديني الفلوس بتاعتي دي أشغلها معايا في الميناء في مش حاجة ديت وأطلعتهم على كل شيء يعني. طيب واضح. وعرفتهم وأنا اتفقت بس أنا اتفقت معاهم يا شيخ على أني هاخد مثلا نسبة تشغيل مثلا يعني بعد الأرباح نسبة الأرباح وآخد نسبة تشغيل مقابل تشغيلي للفلوس دي. طيب وبعد؟ احنا شغالين يا شيخ كل أربع شهور بنفصل باخد نسبة التشغيل بتاعتي وباخد طبعا أجرتي وبتاع وبعد كده بوزع عليهم الأرباح بما يرضي الله زي ما بتطلع. وبعد؟ فعايز أسأل أشوف الدنيا دي صح ولا غلط ولا فيها إيه جزاك الله ألف. لا يعني أنت شغالها من الناس تأخذ لم تأخذها قرضا إنما أخذتها لتشغيلها ولكن أجر التشغيل نسبة من التشغيل نسبة من الربح مقابل التشغيل. أيوه خلاص لا بأس لا بأس لا بأس. أنا شيخ أنا طبعا متعاقد مع الشركة مع شركة والشركة ديت أنا شيخ يعني أنا موظف فيها فباخد راتب وبتاع وباخد بيجيلي مثلا زي حوافز وحاجات زي كده هل هم إلهم في الحاجة ديت؟ الشركة؟ يعني المساهمين أي دخلهم بالشركة التي أنت فيها؟ ما لهم دخل بالشركة التي أنت فيها؟ هذا عمل إضافي. لا الشركة دي شركة التلفونات إذا بتنزل التلفونات أنا شغال فيها. لا أنت محتاج نسمعك بتأني حتى نسمع وجهة نظرهم ما هي ووجهة نظرك ما هي. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.